بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كل يوم نلتقي مع قصة وبعضا من العبر التي نستطيع أن نستقيها من هذه القصة التي ما ذكرت في كتاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنعتبر ويتعظ المؤمن من هذا يعني القصص القرآني الحق. ملك من الملوك كان عنده ساحر يعينه على إدارة مملكته، وعجيب أن يعتمد الإنسان على ساحر لإدارة مملكة، وقد يكون هذا على مر الزمن في صور شتى. المهم، فطلب الملك من الساحر أن يربي ينشئ ولد أو صبي على يديه يسقيه ويعلمه قضية السحر. فالمهم جاب ولد نابه بدأ يعلمه موضوع السحر. الولد هو رايح للساحر يمر على صومعة، الصومعة دي فيها راهب يدعو رب العباد موحدا بعيد عن الملك هذا وظلمه والسحر والسحرة. فكان الولد لما يتأخر عند الراهب يذهب الى الساحر متأخرا فيضربه الساحر: لماذا تأخرت؟ انت تأخرت عن موعدك. وبعدين وهو راجع من عند الساحر يمر على الراهب فيذهب الى ابيه وامه فيضربه الوالدان لانه تأخر. فقال له الراهب: ان يعني سألك الساحر اين كنت؟ قل يعني كنت عند ابي وامي، والعكس يعني نفس القضية. المهم مات الساحر الكبير، وبعدين مرض الملك مرضا عضالا، فقالوا ان الساحر قال الساحر قبل ان يموت ربى ولد من الاولاد وصبي من الصبيان على ان يصير مكانه في الساحر، ائتوني به. فجاءه قال: ألك نفس القدرة لأستاذك الساحر الذي مات على شفائي؟ قال: أشفيك بإذن الله. قال: ومن الله؟ من الله هذا؟ قال: الله ربي وربك. قال: هل تعبد شيئا أو أحدا غيري؟ قال: أنا لا أعبد إلا الله رب العالمين. المهم قالوا: خذوا الولد هذا الصبي وعلى شاهق فوق الجبل وألقوه. أخذ الحراسة قبضت على الصبي وأخذته فوق الشاهق، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل هزة، وقع كل من حوله إلا هو، وعاد سالما غانما إلى الملك. قال: خذوه وفي مركب داخل الماء في البحر وألقوه. أخذوه قيدوه وداخل البحر، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. انقلب المركب، قلب كل من فيه، ثم اعتدل به هو، فعاد مرة أخرى. فقال له الملك: ماذا أصنع معك؟ قال: تصنع معي شيئا واحدا. قال: ماذا؟ قال: ان تجمع اهل البلدة كلها، كل اهل البلد، كل المملكة التي تملكها وتحكمها، وتوقفني تصطبني على جذع نخلة وتصوب نحوي سهما وتقول: بسم الله رب هذا الغلام، فقط بسم الله رب هذا الغلام. فجمع الناس بسم عشان يكون يخلي الولد هذا الصبي عبرة لمن يعتبر، بسم الله رب هذا الغلام، وجاء السهم في مقتل، فاستشهد الغلام هذا، ونطقت اهل المملكة كلهم بالتوحيد وبالتقديس لله وبالدخول في حومة الايمان وشهادة لله بالوحدانية. الرجل هدد ووعد وحفر الاخدود واوقد فيها النار وبعدين بدأ يلقي الذي لا يؤمن به ويكفر بالله يلقى في النار، حتى كان فيه الأم اللي عندها 7 من الأولاد يلقي لها ولدا ولدا ولدا حتى بقي ابنها الرضيع الذي له أيام على كتفها. فلما أرادت أن تستبقيه وأرادت أن تحافظ على هذا الولد لتقول كلمة غير يعني كلمة الإيمان، قال لها الولد ناطقا وعنده أيام معدودة من المولد: يا أمه أثبتي على الحق، قولي لا إله إلا الله. فتقحمت إلى النار فصارت بردا وسلاما. إذن هذه قصة سورة البروج. الله عز وجل يقول: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الآيات العظيمة عندما يقرأها الإنسان يقول: إن كان هؤلاء قد احترقوا بالنار فإن الشهيد بفضل الله عز وجل لا يشعر بألم الموت، وإنما تكون الطعنة بالنسبة له أو الضربة بالنسبة له أو النيران الحارقة بالنسبة له تكون يعني شكة الشوكة، شيء بسيط، شيء بسيط سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء، لأن الله يعني يقسم بشيء من مخلوقاته لا شيء في ذلك، والسماء ذات البروج واليوم الموعود الذي حدث فيه هذا الكلام، وشاهد ومشهود، إما أن يكون الشاهد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمشهود هو يوم القيامة، لأننا في أيامنا هذه مؤمننا وغير مؤمننا يمر بأيام 5، كل أيامنا 5: يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. تاني مرة أخرى، أنتم في حالة صوم، والصائم دائما ذكاء أقوى وإشراقات أقوى وبصيرته أفضل، فأعيد مرة أخرى: يوم مفقود هذه أيامنا، ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. أما المفقود فهو الأمس، ضاع خلاص بخيره وشره، وتعملت خير موجود في ميزان حسناتي، عملت غير ذلك موجود العياذ بالله في ميزان، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. هذا هو اليوم المفقود، اليوم الذي ضاع، العمر الذي ولى من الآن ومنذ أن ولدت خلاص ضاعت. إيه الثلاثين والأربعين والخمسين والستين سنة الماضية ضاعت انتهى، يوم المفقود. ويوم المشهود هو اليوم، نحن نشهد اليوم، شهدنا الصباح وشهدنا المغرب وشهدنا وشهدنا، إذا هذا هو اليوم المشهود الذي نشهده أمامنا. واليوم المورود هو الغد، الله أعلم كيف نرده، بالطاعة أم بالمعصية، نسأل الله أن تكون طاعة. ثم يوم موعود هو اليوم الذي يعني يأتي فيه ملك الموت للعبد ليقبض روحه، هذا يوم موعود خلاص، وعد الحق أن لا تستخدمون ساعة ولا نستخدم ساعة ولا نستأخر ساعة. ثم اليوم الممدود هو يوم القيامة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ويعني وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، الذي قتلهم هذا الملك المجرم، وإن كان سبب لدخولهم الجنة إن شاء الله رب العالمين. إذن القصة مليئة بالعبر. أول شيء هو يجب أن يثبت الإنسان على الحق طالما هو مقتنع أنه حق. ليه؟ الحجاج قال يوما: ائتوني برجل ليأكل معي. فجاءوا رجل أعرابي قح شكله كده يعني ابن البادية، قال رجل: تعال كل معي. قال: دعاني من هو خير منك. قال: من؟ قال: دعاني ربي إلى الصيام فصمت، فأنا صائم اليوم. كان يوم يعني أيام غير رمضان. فقال له: كل اليوم وصوم غدا. قال: وهل يضمن الأمير لي أن أعيش إلى الغد؟ ده بيكلم من؟ الحجاج ده كان لا لغة عنده إلا السيف، يعني دايما يقول: من ثقلت عليه رأسه فأنا أحمله عنه. يا ستار يا رب، يعني ألطف يا لطيف. فيقول له: دعاني من هو خير منك، قل اليوم أصوم غدا. قال: يعني هل يضمن الأمير لي أن أعيش إلى الغد؟ قال له: إنه طعام طيب. قال: والله ما طيبه لا خبازك ولا عجانك ولا طباخك، ولكن طيبته العافية. قال: يعني إن اليوم شديد الحرارة. فيقول للرجل: صمت يوما هو اشد منه حرا، لا حول ولا قوه الا بالله. قال الرجل اقرا علي شيئا مما تحفظ. قال اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس بدل ما قد يدخلون قد يخرجون. قال ويحك يدخلون. قال كان ذلك في عهد النبي وصحابته، اما في عهدك انت فانهم يخرجون من دين الله والعياذ بالله رب العالمين. طبعا لا نريد ابدا ان نكون يعني ان نحكم بيوتنا ومجتمعاتنا كما كان الحجاج مع الناس، وانما نكون كعثمان بن عفان وكعمر رضي الله عنه وكالصالحين من عباد الله الذين تركوا لنا اثرا طيبا، ونكون كهؤلاء الذين ثبتوا على الحق حتى يأتيهم ملك الموت. فالعبد منا يثبت على الحق وسوف يأتيه اليوم المورود الذي سوف يرد فيه على الله عز وجل إما جنة أبدا أو نار أبدا. نسأل الله أن يجعلها جنة أبدا، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة قادمة جديدة مع قصة وعبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.